رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود الى الحديث الذي سمى بسبب شكه، وهي الحديث الاول من باب بيان كثره طرق الخير، عن ابي ذر جندب بن جناده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال: الايمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: اي الرقاب افضل؟ قال: انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا. قلت: فان لم افعل؟ قال: تعين صانعا او تصنع لاخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن بعدت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عنا فإنها صدقة منك على نفسك. وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام جوابا عن سؤال أبي ذر: تعين صانعا أي تصنع لأخرق. تعين صانعا أي تصنع لأخرق. وقد قلنا أن معنى هذا الكلام، معنى كلمة صانع، رجل يمارس صنعة ما من الصناعات، ورأيته بحاجة إلى معينة تقدم له من المعونة ما تستطيع أن تقدمه. وأما كلمة أو تسمع لأخرق، فالمراد بالأخرق العاجز عن السمع، وقع في أزمة يضطر إلى عمل ما وهو عاجز عن القيام بهذا العمل، تقوم أنت عنه وتمارس له هذه الصنعة. هذه خلاصة معنى هذه الفقرة. وقد قلنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا من خلال هذا الكلام ومن خلال أحاديث أخرى كثيرة، بل إن الله يوضح لنا من خلال كثير من آياته، أن الإسلام يدور على محور خدمة الإنسان لأخيه الإنسان. هذا هو المحور الإسلامي وللأخ. ولكن لا يمكن للإنسان أن يخلص في عمله لأخيه دون مخادعة ولا رياض ولا هدف إلى أن يحتويه وأن يستفيد ويستغله بشيء. لا ضمانة لهذا إلا إذا قام هذا العمل على أساس من الإيمان الحقيقي العقلاني الحي بالله عز وجل. وهذا الإيمان لا يتنامى في العقل يقينا، ولا يتنامى في القلب وجدانا، إلا إذا أنسي غذاءه. وغذاء الإيمان الذي به ينمو وبه يشتد هو كثرة العبادة وكثرة ذكر الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا خدمة الإنسان لأخيه الإنسان بإخلاص بدون أي غرض ولا رياء ولا نفاق ولا قصد إلى الاحتياء أو الاستغلال، يتوقف على أن يكون هذا العمل لوجه الله. ولكي يكون العمل لوجه الله لابد من الإيمان بالله، ولتنمو الايمان بالله ويكون فعالا في حياه الانسان لا بد من انجازه بالغذاء، وغذاء الايمان العبادات وكثره ذكر الله عز وجل. اذا الايمان زائد العبادات زائد الاذكار مراقبه الله، كل ذلك يدور على محور خدمة الإنسان لأخيه الإنسان. نلاحظ من هذا الذي أقول أن هنالك تكاملا بين أساس الإيمان وممارسة الطاعات والعبادات والأذكار ومراقبة الله عز وجل وخدمة الإنسان أخاه الإنسان على صعيد أي يعني من الأعمال التي تفيد الإنسان تتكامل. بمعنى أن الإنسان لو قال طيب إذا كان لب الإسلام يتمثل في خدمة الإنسان لأخيه الإنسان، إذا أنا سأتفرغ لهذا اللب يتأدع الطاعات والعبادات والقربات وسأمارس لباب الإسلام، لأنه اللب الأساسي الذي أنزل الله شرائعه من أجله. هذا غلط، لأن هنالك تكاملا كما أوضحت لكم، والنتيجة التي سينزلق إليها هذا الإنسان أنه لم يستطيع ممارسة هذا اللب، ولم يستطيع تقديم الخدمات لأخيه أو إخوانه في الإنسانية بدافع ساق عن الشرائط، دون قصد إلى استغلال ولا إلى احتياء ولا إلى هدف مادي، لا يمكن. ولو أن الإنسان قال بل أنا انما يلزمني ان احبس نفسي في محراب العباده في محراب الطاعات، اصلي كثيرا واقوم كثيرا واذكر الله دائما، انا اتفرغ لهذا وغيري فليتفرغ للخدمه الانسانيه. ايضا هذا غلط واي غلط، ذلك لأن هذا الإنسان مهما قطع نفسه في محراب طاعاته وعباداته عن المجتمع، مهما فعل ذلك فإنه يناقض الفطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها، الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها هي أن يكون الواحد منا اجتماعيا بواقعه كما قد خلق اجتماعيا بطبعه، تلك هي الفكره. اذا والاسلام دين الفكره، لابد ان اخرج الى المجتمع فاحتك بالناس يؤذيني هذا فاصبر، ينتقصني ذاك فاسامح، يطلب مني الاخر ان اقدم له عينا فاقدم له كل عين، وهكذا تتحقق ظاهره من اهم واخطر ظواهر العبوديه لله في الجليه لا في الخليه. ولذلك قال العلماء الربانيون نعم الطاعة أو العبادة في الجنة لا تصل. من اليسير على الإنسان أن يبتعد عن الناس فلا يسمع أصوات السخرية به ولا يلامس مظاهر الإيذاء له ولا تأتيه المعنفات ولا الشواغل، ويجلس هكذا منفصلا وحيدا منفردا في غرفة عبادته وفي محراب عبوديته. لكن الإسلام ابتلاء، أين الابتلاء هنا؟ لك لأه. ومن هنا جاء الإسلام حربا للرهبانية، ووصف الله عز وجل أولئك الذين كانوا يتقربون إلى الله بالرهبانية، ووصفهم بالاتباع، قال عنهم يا رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليه. ومن ذلك سبحانه وتعالى يريدك أن تعبد الله، لكن من خلال قائمة العبادات كلها تؤدي أوامره في محرابك معه، وتذكر الله طرفي النهار كما قال الله عز وجل معه، ولكنك تؤدي شريحة أخرى هي أهم شرائح العبادة باحتكاكك بالناس. إذن أعود فأقول هنالك تكامل في بنيان العمل الإسلامي، هذا التكامل يتناسق عندما تنظر إلى الإسلام ككل بادئا بأساس العقيدة الجازمة في العقل يقينا وفي القلب وجدانا، ثم فوق ذلك فوق هذا الأساس أركان الطاعات والعبادات والأذكار، ثم بعد ذلك ثمرة الخدمة، خدمة الإنسان لأخيه الإنسان على صعيد بناء المجتمع وعمارة الأرض. فلو أن إنسان قال أنا أختص بالأساس وغانم يختص بالطاعات والعبادات، والآخر قال أنا أختص بالخدمات الإنسانية، فلا الأول ولا الثاني ولا الثالث يمارس كلية الإسلام وحقيقة لا يمكن، لأن الإسلام هو هذا الكل. وإن كان ثمرة الإسلام وجدته في الدنيا هي خدمة الإنسان لأخيه الإنسان، ولا يتصور أن يقال لكي أكون مخلصا في عملي بوجه الله ولا أستغل الناس في خدماتي ينبغي أن أعكف على دراسة الإسلام بدقة، وأن أكون كبيرا خبرة واسعة معمقة بمبادئ الإسلام وشرائعه وطبيعة عباداته ودلائل العقيدة فيه. هذا موعد، هذا شأن الاختصاصات، لم نتكلم عن اختصاصات. الإنسان الذي يريد أن يمارس كلية الإسلام يكفيه أن يعلم دلائل العقيدة، فإذا رسخت في ذهنه انتهى الأمر. بعد ذلك يكفيه أن يتبين أحكام الأركان الإسلامية الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، يعلم أحكام هذه الأركان وضوابطها أن يمارسها، ينتهى الأمر. ثم بعد ذلك يزداد تعمقا في اختصاصاته بالناس، ويشتغل في السوق تاجرا وتجارا من الصناعات التي درست الحديث عنها بالامس. اذا ينبغي ان تدرس احكام التجاره، وثانيا ينشئ صناعة من الصناعات التي تحتاج إليها الأمة، ادرس هذا الجانب في الشريعة الإسلامية. والأمر لا يحتاج إلى أن يعتذر فينقطع ويقول أنا يذوق الأمر أن أتعلم أحكام الشريعة وأمارس الخدمات الاجتماعية، من قال هذا الكلام؟ من قال هذا؟ كان المسلمون من قبلنا يشتغلون في السوق وفي الوقت ذاته يمارسون التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وما واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد درج بنصيب من هذا وذا من الصباح الى ما بعد العصر في السوق، ومن بعد العصر في المسجد الى ما بعد العشاء. الا يثبت هذا لكي تجمع بين الحسنين؟ اذا هذا هو التكامل في حقيقه الاسلام، وهذا هو جوهر الاسلام يلمسه. ونحن نعلم يقينا لو ان الانسان كان بوسعه دون حاجه الى الايمان بالله والخوف منه، ومن ثم دون حاجه الى ان ينمي ايمانه بالعبادات والطاعات والاذكار، لو ان الانسان لم يكن بحاجه الى هذا في طريق خدماته الانسانيه لبن جنسه لما كلفه الله لا بالايمان ولا بما ينمي الايمان من الطاعه. ولكن الله علم وهو الحكيم الخبير الذي يعلم طباعنا وهو الذي بنى صياماتنا، يعلم ان الانسان اناني بطبعه، فاذا ترك لانانيته واثرته واستكباره وقيل له اخدم اخوانك في الانسانيه هكذا، فانه سيجعل من خدمته للناس مطية لأثرته وجسرا لأمانيته، فلا بد أن يستغل الناس من خلال خدماته، ولا بد أن يحتويهم من خلال ما يمارس من خدمات واصطناعات ونحو ذلك. والواقع الذي من حولكم أكبر شاهد على ذلك. ولكن الله يريد ان تخدم اخاك الانسان خدمه صافيه عن الشياطين، لا تبتغي من وراء خدمتك ان تجربه ولا ان تستحلب قدراته لنفسك ولا ان تستغله، لانك بهذا تاتي باليمين وتاخذ بالشمال. ولا يريد الله منك هذا، بل يريد منك اذا خدمتني ان تكون خدمتك لي صافيه كقطر السماء، واذا خدمتك انا ايضا ان تكون خدمتي لك كذلك صافيه كقطر السماء. ما الضمانه الى هذا؟ الضمانه الى هذا ان اتحرك في هذا النطاق بدافع من امر الله ومن مخافة من الله في قلبي ومن مراقبة له في حياتي. هكذا وهكذا بنى اصحاب رسول الله المجتمع، وبنى التابعين من بعده المجتمع، وهكذا كان المسلمون السابقون يسيرون، وهكذا انحرف من انحرف عن جادة الإسلام، وشوه من شوه حقيقة الإسلام. إذن هذه الفقرة فهمت تماما. عاد أبو ذر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: يا رسول الله، أرأيت إن بعدت عن بعض العمل، يعني لم استطع ان اقوم بشيء مما تقول، ماذا اصنع؟ قال له عليه الصلاه والسلام: تكف الشرك عن الناس فانها صدقه منك على نفسك. اقل ما يستطيع اي انسان ان يصنعه في هذا المجتمع هو الخدمه السلبيه، خدمه سلبية للمجتمع، أي ان تكون رقيبا على نفسك فتكف شرك عن الناس جميعا. هذا هو المنطلق الاول بعد الايمان بالله وبعد تقديم غذاء الايمان من العبادات ونحوها. اول درج في سلم الخدمات الاجتماعيه، اول درجه واسهل درجه ان تراقب نفسك فلا تؤذي الناس بذاتك، ان تكف شرك عن الناس. وانظر الى رسول الله ماذا يقول في تعريف الاسلام تعريفا جامعا، اول درج من درجات الحقيقه الاسلاميه: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. طبعا هذا بعد اساس الايمان، كما قلت الايمان فرش لا بد منه كما شرحنا. فاذا تكامل اساس الايمان واخذت تستعمل غذاء هذا الايمان فلا بد ان تعلم ان قيام الاسلام انما يوجد في ذاتك اذا تحققت بهذا المعنى الذي يقوله المصطفى عليه الصلاه والسلام: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. الانسان عندما يؤذي احدا يؤذيه باحد طريقين، اما بلسان جارح او بيد تضرب او تؤذي او تقتل او نحو ذلك، فلا يكون الاذى الا بهذا ايضا. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. ممكن للانسان ان يكون ضعيفا لا يستطيع ان يستخدم قوته في بناء خدمات اجتماعيه، ممكن ان يكون فقيرا لا يستطيع ان يستخدم ماله في تقديم عين للمجتمع، ممكن ان يكون جاهلا فلا يستطيع ان يقدم علومه ومعارفه في صناعات واعمال انشائيه، لكن ما في انسان يعجز عن ان يكف اذاه عن الاخر. كل منا يملك هذا. فاذا كنت عاجزا عن اي عمل ايجابي فانك لم تعجز عن العمل السلبي الذي نسميه خدمه التلبيه، اقل ما يجوز واقل ما تتحقق به اولى ظواهر الاسلام ان يكف الانسان شره عن الاخر. واللسان كيف يمكن ان يستعمل في ايذاء الاخرين؟ بالغيبه، بالنميمه، بالافتراء، بالاحتقار الى اخر ما هنالك. هذا اذن يا اي اذن بحسب امرئ من الشر، يقول رسول الله: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. يعظم هذا الامر في اعيننا ويقول: يكفيك من الشر ولا تبحث عن مزيد، ان تحقر اخاك المسلم. تحقره بكلمه تقوله مهما كان الامر: غيبه، نميمه، ازدراء، سخريه، ويلا لكل همزه لمزه. هذا معنى من معاني الايذاء، ان كان بالفم او بالاشاره بالغمز بالعين بنحو ذلك. وقد يقول قائلون، وما اكثر ما قالوا، ان فلانا من الناس فعلا نحن عندنا نتكلم عنه فيه هذه الصفات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا القائل: إن كنت كاذبا نعم فقد ذهبته، يعني افتريت عليه، وإن كنت صادقا فقد ابتدته. فحالتان أحلاهما منه، إن كنت صادقا فيما تقول فهو غيبة، اذهب إليه واطرق بابه. إن كنت بناء في غيرتك على المجتمع يقول له يا أخي أنا آخذ عليك كذا وكذا وكذا من التباع أو من الأعمال. أما أنت تلقاه بوجه هشوش بشوش وتجعل الابتسامة تشرق في وجهك كأنك عاشق له، فإذا ابتعد عنك وجهت إليه لسانا كالثعبان هذا ليس من الإسلام أبدا وليس من الخلق الإنساني أبدا. وأما إن كنت كاذبا فيا للعرض أن تبهت هذا الإنسان وتكتئف عليه. نعم، إنسان ما موجود هذه الصفة فيه فهو غيبة يكذب عليه، وإن كانت فيه فهو غيبة، والغيبة من المعاصي الكبيرة. ولا يكذب بعضكم بعضا، كلام الله عز وجل، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وكرهتم منه؟ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. الأذى باليد، أي نوع من الأذى باليد؟ يعني أن تكون يد الإنسان إلى أخيه الإنسان بأذى، فهذا من المحرمات التي تتفاوت درجتها تفاوتا خطيرا حسب هذا الأذى. ولقد الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحظوا أيها الأخوة، في خطبة الوداع التي ألقاها قبيل وفاته بأشهر، جمع فيها كل مبادئ الإسلام، خطوط العريضة، وقفت هذه المبادئ ووجهها إلى الناس وجعل منها الوصية الأخيرة الجامعة. لكن من دون بدأ هذه الوصية بالتحذير من مد الأذى، من مد اليد بأي أذى إلى الآخرين، وختم هذه الوصية أيضا بهذا المبدأ الإيجابي. بدأ وصاياه بهذه الوصية وأنهاها بهذه الوصية. ماذا قال؟ أيها الناس اسمعوا قولي، فلعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا في هذا المكان أبدا. نعم، ماذا قال؟ تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، فلا يحل له من مال أخيه شيء إلا برضا منه. نعم، ألا لا تظالموا، لا تظالموا، يعني لا يؤذي بعضكم بعضا. ثم بدأ يتكلم عن المبادئ الإسلامية المختلفة بخطوطها العريضة، فلما أوشك أن ينتهي من خطابه عاد وأكد الوصية التي بدأ بها خطابه صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان الأمر كذلك فأقل ما يجب على المسلم هو أن لا يؤذي أخاه المسلم، فما بالك بمن يؤذي أخاه المسلم في ماله، في عرضه، في كل ما يتعلق به، ومهما كانت الأعذار فلا عذر. هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان بهذا الشكل فقد جمع الإسلام وأوى، وإذا كانت عليه حقوق لله عز وجل فما أيسر أن يسامح الله فيها وأن يتجاوزها بمجرد استغفار بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا رحل إلى الله وكاهنه مثقل بالحقوق التي للآخرين فلا يقبل الله سبحانه وتعالى صرفا ولا عدلا في ذلك حتى يجري التقاط بينه وبين أولئك الآخرين يوم القيامة. ولذلك قال علماء الشريعة الإسلامية: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. هذا الحديث انتهينا منه. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو أيضا مما يرويه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الدحى. رواه مسلم. عبارة عن مسلم: كل مسلم أكرمك الله به في جسدك تصبح وعليك من الله فريضة يجب أن تؤديها عليه على هذا المسحل. الإنسان في مفاصل كثير، اليد واحدة، كل إصبع في ثلاث مفاصل، فمجموع مفاصل اليدين 33 مسحل. فإذا أضفت إلى ذلك مثل الفوق والمرفق والمنصب والرجل والرجل الأخرى، مفاصل كثيرة في جسد الإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح يعني الإنسان وعلى كل مثل السلامة من أحدكم صدقة، يجب أن يؤدي فريضتها يوما فيوما فيوما. ترى النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ركز على السلامة المفاصل؟ في حين أن نعم الله في كيان الإنسان كثيرة وليست عبارة عن المفاصل فقط، لماذا ركز عليها؟ ركز عليها لأن من أبرز ما يواجه الإنسان في فكره عندما يتأمل في نعم الله على كيانه هذه المفاصل. هذه المفاصل التي أقامها الله عز وجل بين عبد وآخر، ثم نسق التلاقي بينهما عن طريق غضاريف معينة تبث الزيت الدائم والذي لا يحوجك إلى علاج أبدا. نعم، هذه المفاصل هي سر ممارسة الإنسان لأعماله اليومية. مهما كنت جميل الصورة وأنيق المظهر، ومهما كنت معافا في بدنك، ومهما كان عقلك منيرا ولسانك زلقا مبينا، لولا هذه المفاصل المرنة المقامة بأدق ما يمكن أن يقام عليه قطعتان في جهاز تراتبتا لتؤديا حركة مفصلية كمفصل الإنسان، لولا هذه المفاصل لكنت تجد مثل هذا العمود لا تستطيع ان تتحرك الا جملة هكذا، لا تستطيع ان تنوي عنك، ولا تستطيع ان تمد يدك، ولا ان تقلصه، لا تستطيع ان تقبض اذا كانت يدك مبسوطة، ولا تستطيع ان تبسط يدك اذا كانت من قبلك، لا تستطيع ان تسير، لا تستطيع ان تجلس ان كنت قائما، ولا ان تذهب ان كنت جالس، لا تستطيع ان تتجه ان كنت قائما، ولا تستطيع ان تقوم ان كنت متجها، وهكذا تكون كقطعة خشبة متكل الاجزاء لا تتحرك الا جمله. لاحظ حركه الانسان وقيامه باعماله العجيبه المختلفه بهذه المرونه التي ما بعدها مرونه، من اين جاءت؟ من هذه المفاصل التي تزيد على المئة. نعم، هذه المفاصل القائمة بنسق علمي دقيق جدا. يعني لو ان صانع جهاز اراد ان يقلب هذا المفصل عند المرفق فربط بها قطعتين بما يشبه، نعم، هذا المفصل نقطة التلاقي بين هذه القطعة وهذه القطعة، لن يستطيع أن يخلق فيها المرونة التي أبدعها الله في يده، علما بأنه يحتاج دائما إلى أن يمد هذا المكان بالزيت الملائم حتى لا تتحول الوجودة إلى جنود ويقف هذا الجهاز عن التحرك. لكن رب العالمين خلق فيك هذا المفصل وامده بالزيت التغيري الملائم حتى تبقى المرونة قائمة دائمة، بل ويبث من داخل كيانك هذه المادة اللزجة بين كل مفصل ومفصل واخر حتى تستمر هذه المهمة في ادائه. هذه المفاصل هي المفتاح نشاطك ويسر تنقلاتك واعمالك. من الذي اورثك هذا؟ اليس ربك خالقك؟ طيب اليست هذه النعمه من النعم الكثيره التي لا تتناهى والتي يقول الله عنها وما بكم من نعمه فمن الله؟ اليس كذلك؟ نعم، إذا كان الإله قد أمدك بهذا أفليس لله عليك حق مقابل ذلك؟ من الذي يقول لا؟ ما هو حقه؟ حق الله عز وجل عليك أن تستعمل هذه السلاحة، يعني هذه المفاصل فيما خلق هذه المفاصل من أجل. خلقت بهذا الشكل دون المرونة إلى الفكرة من أجل ماذا؟ من أجل أن تتعرف على الله عز وجل بعد المعرفة العقلانية بسلوكه بتسبيحه بحمدك له بذكرك له بأداء حق الله عز وجل في الصلاة بين يديه، ثم تستعمل هذه المفاصل فعلا ذاهبا آلبا في خدمة الإنسان. هذه هي الضريبة التي يطالبك الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرسول يقول يثبت على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل سلامة يعني في عليها ضريبة، وأما سائلا يقول طيب هذه الضريبة كيف أدفعها؟ ما في أكثر من سبل دفع الضرائب، ما في أكثر منها. ضرب هنا نموذجا فقال التسبيحة صدقة، يعني وفاء لبريد من هذه الضرائب، والتحميدة صدقة، والتهليل كلمة لا إله إلا الله صدقة، والتكبيرة صدقة. نماذج، نماذج من مئات النماذج، طرق لدفع هذه الضريبة. لذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا انفصل من صلاته سبح الله ثلاثة وثلاثين قول هكذا، يأخذ التسبيح بمفاصل كل إصبع مرسلا وإذا بها 33، ثم يحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويتوج 99 بكلمة لا اله الا الله واذا بها الان. لماذا يفعل هذا؟ هذا قرن بين الضريبة التي يدفعها وبين تذكر النعمة التي اكرمك الله عز وجل بها. هذا من جملة المطاف. نعم. فان انت فعلت ذلك فانت قد اديت جزءا من هذه الضريبة. ثم انظر بعد ذلك الى وجوه هذه الصدقة التي لا تتناهى. وقوفك بين يدي الله. اذا جاء الداعي الى الصلاة في الصبح في الظهر في العصر في المغرب في العشاء تقف بين يديه تركع تعتدي تسجد تقوم من جملة وفاء هذه الضريبة. اعطاك الله هذه المرونة. اذا ينبغي ان تركع له بها تسجد تعبر بهذه النعمة التي اغدقها الله عز وجل عليك عن عبوديتك له. ما معنى ان الانسان يسجد يضع رأسه على الارض يفعل هذا؟ معنى ذلك ان الانسان بهذا العمل يمارس فعلا نعمة هذه السلامة التي اودعها الله فيه، لكنه يمارسها ويجعل منها لسانا ناطقا بعبادة الله عز وجل. فكأنه يقول يا رب اول ما ينبغي ان اتوج به نعمتك ان اسجد بهذه النعمة لك، ان استعمل هذه المرونة التي اكرمتني بها للوقوف بين يديك ارفع اعتدل اسجد اجلس هكذا. غدا اذا قام الناس لرب العالمين يقبل الله على اولئك الذين اكرمهم الله في دار الدنيا بهذه النعمة هذه المقاصد، لكنهم لم ينصاعوا له بالسجود، لم ينصاعوا له بعبادة، لم يقفوا خشعا عن بين يديه في يوم من الايام يندمون ويتألمون نعم ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. لا يستطيعون. لماذا؟ لان اجسامهم تتخشب. قام الباري قد انعمهم انعم عليهم بهذه النعمة العظيمة التي لا نتأمل فيها، فما قدروها حتى قدرها وما أدوا ضريبتها. والله لا يحتاج إلى ضريبة. نعم. ولكن الله عز وجل يحب من عباده الشكر. قال وإن تشكروا يرضه لكم. هكذا قال الله سبحانه وتعالى وإن تكفروا فإن الله غني عن العالم. هذا كلام الله سبحانه. نعم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم تراقبهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. من جملة الضرائب من جملة الوفاء صور وفاء الضريبة أن تحرك مفاصلك هذه بالركوع بين يديه بالسجود بين يديه بالقيام بين يديه. هذا تعبير عن أنك تنفق هذه المفاصل بلغة العبودية لله عز وجل. من جملة وثائق بهذه النعمة أن تأمر بالمعروف حيثما وجدت المناسبة دعت إلى ذلك، تنهى عن منكر حيثما وجدت المناسبة دعت إلى ذلك، وأنت تسير في أي مكان في أي طريق في أي ممر في أي نادي في أي مجلس رأيت تقصيرا من إخوانك أو من بعض منهم في القيام بالمعروف تذكر بلطف وبمحبة، رأيت ممارسة لمنكر تذكر بلطف وبمحبة. هذا يظهر من وجود ممارسة أداء هذه الضريبة. وسيأتي في تتمة الأحاديث إماتة الأذى عن الطريق صدقة، يطعم الرجل فتحمله على جادته صدقه، وفي بطء احدكم صدقه. كل هذا لا على سبيل الاستقصاء يقوله رسول الله، ولكن على سبيل التمثيل. التمثيل، فاذا اردت ان تستقصي فلا نهايه للوفاء بضريبه هذه السلامه التي اكرم الله عز وجل بها الانسان. نحن عندنا ننظر ونتامل فيما يقوله رسول الله في اسم هذا الحديث، ونرجع الى انفسنا، وننظر الى نعم واحد من هذه النعم، نعمت هذه المفاصل. يجوز البعض منا يسخر، والله قد يسخر في قلبه، ان يجوز ان يعطي الانسان كل عمره يتمتع بها المفاصل، الكافر المؤمن الفاسق الفاجر والمدين وغير الدين، هذه مسألة طبيعية والعياذ بالله. هذا كما قال المثل العربي بغصا على إدبالة، يعني لا يكفي الابتعاد عن تذكر فضل الله عليه، بل انت تمارس قلبا قاسيا تسخر به ممن يذكرك بهذا الفضل الالهي. انت احد شخصين، اما انك انت الذي وهبت نفسك هذا القيام فلك الحق ان تقول هذا الكلام وانت تسلم بنفسك، وان كنت انت عاجزا عن اي شيء والخالق الفاطر الحكيم هو الذي اغدق عليك هذه النعمه، فمن الوقاحه بمكان ان تقول هذا الكلام، بل هذا عباره عن شكر. واي شكر؟ ماذا تقول لو ان الله ابتلاك بمرض من هذه الامراض المفصليه ونبأ ذلك عند الاطباء؟ مرض من هذه الامراض المفصليه يجعلك لا ترقد الليل، هو قاتل ينزل من هذه المفاصل. عندما ينطلق امر الله سبحانه وتعالى الى هذه الغباريك انت جسم، حاسط يدك تكون عنوان الم صاعق في الكيان، لان العظم يحتك بالعظم على غير النسق الذي اراد الله سبحانه وتعالى له حسن سنته. لكن لا تستطيع ان ترقد الليل، تصبح الحياه كلها عباره عن وبال عليك. عندئذ تذكر فضل الله وتتمنى لو ان الله عز وجل اعاد اليك نعمه الراحه فقط، فقط الراحه لا الحركه، وانت تعده بان تضع راسك تحت اقدام الناس ساجدا لله سبحانه وتعالى. لكن الانسان كثير كما قال الله عز وجل، كثير معنى كثير انه يتباهى ويكثر النعمه التي اغدقها الله عليه يكثرها، وكانه ينظر يمينا وشمالا ويقول اين هي النعمه؟ ما في شيء. كما قال نمرود انما ذاك الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاثه الذين ابتلاهم الله ثم عافاهم، الابرص الاعمى والاقرع، قال انما ورثته صابرا عن صابر. لكن يوم القيامه لا يفعل الكافر، يقول يوم القيامه ماذا يقول لنا الله بتصوير حالهم؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا مؤمنون. لكن انتهى الامر، والالاف حين نندم وقت الندم انتهى. هذه المفاصل نعم من ملايين النعم التي اكرمنا الله عز وجل بها، وكل نعمه تطرق بابك تطلب منك اداء الضريبه. الضريبه بعد الايمان بالله، القيام بطاعته، ثم الاتجاه الى دنيا الانسانيه تقدمها لوجه الله سبحانه وتعالى وعلى النسق الذي امر الله. والحمد لله رب العالمين.